أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 58 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن الاعتدال والسجود مرتين، وعرفنا أن السجود مرتين من أركان الصلاة، دل على ذلك الكتاب والسنة وكذلك الإجماع، ويشترط لصحته جملة من الشروط. يسن كذلك في السجود جملة من السنن، منها وضع الأنف، ويسن كذلك أن يضع الركبتين أولا ثم كفيه ثم بعد ذلك الجبهة والأنف، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. ويستحب الإكثار من السجود لأنه موطن استجابة للدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأما السجود اجتهدوا فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم، يعني أحرى أن يستجاب لكم وأنتم على هذه الهيئة، فإن العبد كلما سجد لله سبحانه وتعالى كان أقرب إلى ربه عز وجل. فإذا أراد أن يدعو فيستحب أن يدعو بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، أو سبحان ربي الأعلى. ولو كان إماما لقوم محصورين راضين بالتطويل أو كان منفردا، يستحب أن يزيد على ذلك فيقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ويسن الإكثار من الدعاء فيه. وكذلك يدعو بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، إلى آخر هذه الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا أو الدين، لا بأس أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا أو الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكثار من الدعاء، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالأدعية الأخروية دون الأدعية الدنيوية، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وثامنها جلوس بينهما، قال: أي السجدتين، ولو في نفل على المعتمد، ويجب ألا يقصد برفعه غيره، فلو رفع فازعا من نحو لسع عقرب أعاد السجود، ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا خلافا لمن وهم فيه. هذا هو الركن الثامن من أركان الصلاة، وهو الجلوس بين السجدتين. والجلوس بين السجدتين كما يذكر الشيخ رحمه الله هذا من فروض وأركان الصلاة، دل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا. وهذا الحديث كما قلنا جاء في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا. وجاء في حديث الرجل المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهذا أمر، والأمر للوجوب كما قررنا في أكثر من موضع. لكن إذا قلنا أنه هو ركن من أركان الصلاة هو الجلوس بين السجدتين، فلابد كذلك أن نعلم أن هذا الركن يشترط له جملة من الشروط، زي ما تكلمنا قبل كده عن القيام، وكذلك بالنسبة للركوع والاعتدال والسجود، قلنا أن كل هذه الأركان لابد لها من شروط لصحتها. كذلك هنا بالنسبة للجلوس بين السجدتين، فيشترط فيه جملة من الشروط علشان يصح الجلوس بين السجدتين، وبالتالي طبعا تصح الصلاة. أول هذه الشروط أن يصح ما قبله، أن يصح ما قبله، يعني لابد أن يصح ما قبله من الأركان، لابد أن يأتي بالسجود قبله على صورة صحيحة، وكذلك لابد أن يأتي بالاعتدال قبله على صورة صحيحة، والركوع والقيام وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام إلى آخر ذلك من هذه الأركان. فيشترط لصحة الجلوس بين السجدتين أولا أن يصح ما قبله. الشرط الثاني ألا يقصد به غيره، ألا يقصد به غيره. بمعنى إيه؟ فمثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بأنه يكون ساجدا فيرفع من هذا السجود فازعا من نحو لسع عقرب، يبقى هنا نقول لا يصح له هذا الجلوس. طب هيعمل إيه؟ يعود إلى السجود مرة أخرى وبعدين يرفع قاصدا بهذا الرفع الجلوس بين السجدتين. فالشرط الثاني ألا يقصد به غيره. الشرط الثالث وهو أن يطمئن فيه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلوس بين السجدتين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالاطمئنان في هذا الجلوس، فقال عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الشرط الرابع وهو أن تكون الطمأنينة يقينا، وده ذكرناه في أكثر أيضا من موضع قبل ذلك، لابد أن يكون متيقنا من الاطمئنان بين أو في الجلوس بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين. الخامس وهو أن يستوي جالسا، بمعنى أنه لا يكفي أن يكون منحنيا، ولهذا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا. طيب واحد يقول هذا فعل، هذا الحديث فيه حكاية فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا قررنا قبل ذلك في دروس الأصول أن الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الندب والاستحباب. لماذا جعلنا هذا شرطا لصحة الجلوس بين السجدتين مع أن هذا الحديث فيه حكاية فعل؟ نقول والله نعم هو فيه حكاية فعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب كيف كان يجلس بين السجدتين؟ كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، فعددنا هذا شرطا لصحة الجلوس إن هو يستوي جالسا فلا يكفي إذا كان منحنيا. السادس والأخير وهو ألا يطول الجلوس بين السجدتين، ألا يطول الجلوس بين السجدتين. طيب لماذا قلنا يشترط ألا يطول الجلوس بين السجدتين؟ من يعرف تعليل؟ احنا تكلمنا عن هذه المسألة، تكلمنا عن الاعتدال من الركوع، قلنا لا يشرع فيه في الاعتدال ولا في الجلوس بين السجدتين التطويل، وهو ركن قصير. طيب ليه بقى هو ركن قصير؟ أحد يعرف؟ الصواب أنه هو ركن قصير لأنه غير مقصود لذاته، وإنما هو للفصل بين ركنين اللي هو السجود الأول والسجود الثاني، زي بالضبط الاعتدال. طيب إحنا قلنا يشترط ألا يطول هذا الجلوس، إيه المقدار المسموح به في هذا الجلوس؟ ما هو المقدار المسموح به في هذا الجلوس؟ لما تكلمنا عن الاعتدال قلنا لا يطول الاعتدال زيادة على الذكر المشروع وقدر الفاتحة، صح؟ طيب هنا بالنسبة للجلوس بين السجدتين ما مقدار التطويل المسموح؟ لا يطوله زيادة على الذكر المشروع وقدر أقل التشهد، مش الفاتحة، لأن الجلوس هذا فيه تشهد، صح؟ الجلوس الذي أو الركن الذي يشبهه اللي هو الجلوس للتشهد، بخلاف قراءة الفاتحة الاعتدال هذا فيه قيام، طيب في أثناء القيام بنقرأ الفاتحة، فلذلك قلنا لا يزيد في الاعتدال على الذكر المشروع وقدر الفاتحة، لا يطول على ذلك. هنا جلوس، والجلوس فيه تشهد، يبقى من هنا بنقول لا يزيد على مقدار الذكر المشروع وقدر أقل التشهد. فهمنا المسألة هذه؟ ليه؟ لأنه ركن قصير كما قلنا، إنما هو للفصل بين السجدتين. هناك بعض المستحبات والسنن التي تتعلق بالجلوس، من ذلك التكبير، والمقصود بالتكبير يعني عند رفع الرأس. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم وحين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا رفع رأسه من السجود. وإحنا عرفنا قبل كده أن ابتداء التكبير يكون من أين؟ من ابتداء الرفع إلى أن ينتقل للركن الذي يلي، فيستغرق هذا الزمان في التكبير علشان لا يخلو زمن من ذكر لله تبارك وتعالى، حتى لا يخلو زمن من ذكر لله سبحانه وتعالى. فمن جملة المستحبات في الجلوس التكبير عند رفع الرأس، ويستحب أن يمد هذا التكبير إلى أن يستوي جالسا. السنة الثانية الافتراش في الجلوس، وإحنا عرفنا قبل ذلك هيئة الافتراش، قلنا هو ينصب قدمه اليمنى ويضع أطراف الأصابع منها على الأرض متوجهة للقبلة، ويجلس على كعب قدمه اليسرى فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها مع نصب الرجل اليمنى. دل على ذلك الحديث الذي رواه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه. شوف كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، قال واعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه، وده معنى إلى أن يستوي جالسا. من هذه السنن، وهي السنة الثالثة المتعلقة بالجلوس، وضع الكفين، بمعنى أنه يستحب أن يضع الكفين على رأس الفخذين. طيب لما نقول يستحب أن يضع الكفين على رأس الفخذين، إيه معنى هذا الكلام؟ يعني يستحب أن تكون قريبة من الركبتين بحيث تساوي رؤوس الأصابع الركبتين. طيب الأصابع هنا تكون مضمومة ولا تكون مفرقة؟ نقول لا، هنا السنة أن تكون الأصابع مضمومة إلى القبلة قياسا على السجود، قياسا على السجود، وكذلك تكون منشورة وكذلك مضمومة إلى جهة القبلة. طيب لو انعطفت رؤوس الأصابع على الركبة لا بأس بذلك، لا يضر انعطاف رؤوس الأصابع على الركبة. فهذه السنة الثالثة. من هذه السنن كذلك الدعاء، استحب أن يقول في جلوسه رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني، والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا أنه هو ممكن يطول بمقدار الذكر المأثور المشروع وقدر أقل التشهد. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني. لو احنا يعني طالعنا بعض الكتب المعنية بالأذكار سنجد أذكارا مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة من الصلاة، في حال الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. وده من الأهمية بمكان ان احنا نراجع هذه الكتب ونعرف كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ونأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. من أهم الكتب كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، من أهم وكذلك أكثر الكتب بركة. يراجع هذا الكتاب وينظر فيه في مثل هذه الأذكار. وبعضهم يقول ويزيد على ذلك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ثم بعد ذلك يسجد بعد هذا الجلوس السجدة الثانية. طيب، من هذه السنن الجلسة الخفيفة. يعني الجلسة الخفيفة اللي هي جلسة الاستراحة، ويأتي إن شاء الله الكلام عنها بعد ذلك، وهي تكون بعد السجدة الثانية من كل ركعة. لما يأتي يقوم إلى مثلا الركعة الثانية أو يقوم إلى الركعة الرابعة، يستحب ألا يقوم مباشرة، وإنما يجلس جلسة خفيفة. وهذه السجدة تسمى وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة. جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، قال: وثامنها جلوس بينهما أي السجدتين ولو في نفل على المعتمد. يعني من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين حتى ولو كان يصلي نفلا. قال: ويجب ألا يقصد برفعه غيره، فلو رفع فازعا من نحو لسع عقرب أعاد السجود. قال: ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا، خلافا لمن وهم فيه. لو أنه سجد السجدة الأولى، احنا عارفين طبعا لما بيسجد بيضع يديه على الأرض، بعدما سجد السجدة الأولى رفع من أجل أن يجلس بين السجدتين، لكن ظلت يداه على الأرض، ما رفعش الإيدين وحطها على فخذيه زي ما احنا قلنا، هل هذا يضره؟ لا يضره في شيء. ولهذا الشيخ أراد أن يؤكد على هذا الأمر، أن وضع اليدين على الفخذين هذه من جملة السنن الهيئات، من جملة سنن الهيئات المستحبة التي لا تضر إذا تركها المصلي، لكن طبعا الأكمل أن يأتي بها. فقال: لا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا، خلافا لمن وهم في ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يطوله ولا اعتدالا، يعني لا يطول الجلوس بين السجدتين ولا يطول كذلك الاعتدال. قال: لأنهما غير مقصودين لذاتهما، بل شرعا للفصل فكان قصيرين. طيب لو حصل تطويل، قال: فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة، وهذا في الاعتدال، وأقل التشهد في الجلوس عامدا عالما، بطلت صلاته. فهذا محل لا يطلب فيه التطويل، هذا محل لا يطلب فيه التطويل، لا الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين. الشيخ هنا بيقول: فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال، يعني المقصود بذلك في الاعتدال، وأقل التشهد في الجلوس، وهنعرف إن شاء الله بعد قليل ما هو أقل التشهد، فلو فعل ذلك بطلت صلاته. طيب لو أنه طول في الركعة الرابعة في اعتدال الرابعة، لو أنه طول في اعتدال الرابعة، ما حكم صلاته؟ المسألة دي تعرضنا لها قبل ذلك، قلنا من شروط صحة الاعتدال لا يطوله زيادة على الذكر المشروع وقدر الفاتحة، وقلنا لو زاد على ذلك بطلت الصلاة، إلا في اعتدال الركعة الأخيرة لا يضر فيها التطويل. ليه؟ لأنه محل القنوت في الجملة، وهذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما الشيخ الرملي فقال: التطويل بدون قنوت يضر، التطويل بدون قنوت يضر. طيب فلذلك بنقول محل كلام الشيخ هنا على ما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله في غير الركعة الأخيرة، أما في الركعة الأخيرة فهذا محل قنوت في الجملة، سواء قنوت نازلة أو قنوت مثلا للراتبة زي مثلا في الوتر، وزي كمان في الركعة الثانية في الصبح فهذا محل قنوت في الجملة، ولهذا لو طوله لا يضر. فمحل كلام الشيخ هنا في غير قنوت الآخرة أو الركعة الأخيرة. فهنا بيقول فلو طول ذلك أو طول أحدهما عامدا عالما بطلت صلاته. طب إذا كان ناسيا أو كان جاهلا بالتحريم هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو، لكن يستحب له أن يسجد للسهو. زي برضه ما هنعرف بعد كده إن شاء الله إن هو لو أتى بمبطل سهوا أو جهلا سجد للسهو. قال الشيخ رحمه الله تعالى وسن فيه أي الجلوس بين السجدتين وتشهد أول وجلسة استراحة وكذا في تشهد أخير إن تعقبه سجود سهو افتراش. يعني إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في الاستراحة يجلس مفترشا ولا متوركا ولا متربعا ولا على أنهي هيئة؟ يقول يجلس مفترشا. وكذلك في كل جلوس لو لم يكن يعقبه سلام. خذ هذا الضابط واحفظه جيدا، أي جلوس ليس بعده سلام فيستحب فيه الافتراش. تاني بنقول أي جلوس ليس بعده سلام يستحب فيه الافتراش، وأي جلوس بعده سلام يستحب فيه التورك. طيب الآن مصلي سهى في صلاته، جاء في آخر الصلاة تشهد وأراد أن يسجد للسهو بعد هذا التشهد، التشهد الأخير هو الآن، ننتبه لهذه المسألة، هو الآن في التشهد الأخير، حينتهي من التشهد الأخير وبعدين حيسجد للسهو، وهو جالس لهذا التشهد الأخير، هل يجلس مفترشا ولا يجلس متوركا؟ على الذي قعدناه نقول يسن له أن يجلس مفترشا، لأن هذا الجلوس لا يعقبه سلام، إنما يعقبه إيه؟ سجود للسهو. طب إذا لم يكن قد سهى في صلاته وسيسلم مباشرة بعد هذا التشهد، يسن له التورك ولا الافتراش؟ هنا نقول يسن له التورك، هنا يسن له التورك. لو انتبهنا لهذا الضابط سنفهم ما يقوله الشيخ الآن. قال وسن فيه يعني في الجلوس بين السجدتين وفي تشهد أول وجلسة استراحة وكذا في تشهد أخير إن تعقبه سجود سهو افتراش. وبعدين بيّن هيئة هذا الافتراش فقال بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع ناشرا أصابعه. دي بقى هيئة اليدين في أثناء الجلوس بين السجدتين، يضع يديه على فخذيه بحيث تكون رؤوس الأصابع عند أول الركبتين، عند أول الركبتين. وقلنا الأصابع تكون مفرقة ولا مضمومة؟ تكون مضمومة كما هو الحال في السجود إلى جهة القبلة، وتكون كذلك منشورة لا تكون مضمومة. قال رحمه الله قائلا رب اغفر لي إلى آخره. قال تتمته وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، وذلك الاتباع، يعني لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال ويكرر اغفر لي، وهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. قال وسن جلسة استراحة بقدر الجلوس بين السجدتين للاتباع ولو في نفل وإن تركها الإمام خلافا لشيخنا. وهذه من جملة المستحبات، جلوس الاستراحة، جلوس الاستراحة. طب جلوس الاستراحة ما هيئته؟ نفس هيئة الجلوس بين السجدتين تماما، لكن تكون في القيام إلى الركعة الثانية والركعة الرابعة، فلا يقوم مباشرة من سجوده وإنما يسجد للاستراحة أولا استحبابا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقدار جلسة الاستراحة قد إيه؟ نفس مقدار الجلوس بين السجدتين، لا يطول الجلوس وإنما يجلس بمقدار الذكر المشروع وقدر أقل التشهد ولا يزيد على ذلك. طيب لو أن المأموم صلى خلف إمام لا يرى سنية جلسة الاستراحة، الإمام يرى أن هذا ليس من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس للاستراحة في آخر حياته لكبر سنه عليه الصلاة والسلام، فكأنه احتاج إلى هذه الجلسة فجلسها، فإذا لم يكن محتاجا الإمام يقول لا مش هجلس، ليس هذا من السنة. أنا أصلي خلف هذا الإمام ماذا أفعل؟ أنا أرى أن جلسة الاستراحة مستحبة مطلقة لفعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة بياخد بقول آخر إن هذا لا ليس مستحبا مطلقا، وإنما هو مستحب في حق من كان على مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، راجل كبير في السن، واحد مريض تعبان مش قادر يقوم على طول، فبيستريح الأول بعد كده بيقوم، هذا خلاف بين العلماء. طيب هل أجلس أنا وأتي بهذه السنة، ولا أتابع الإمام الذي يقول أن هذا ليس من السنة وأقوم مباشرة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. والأصح في ذلك أنه يجلس للاستراحة، أنه يجلس للاستراحة حتى وإن تركها الإمام، ما لم يخشى فوات بعض الفاتحة، ما لم يخشى فوات بعض الفاتحة. يعني مثلا لو الإمام قام مباشرة وما جلس للاستراحة سيشرع في الفاتحة، لو أنا جلست للاستراحة ممكن هذا يؤدي إلى فوات بعض الفاتحة، لو كان كذلك يبقى أقوم مباشرة ولا أجلس للاستراحة. لكن أنا عارف أن الإمام قراءته معتدلة، وممكن أنا لما أجلس الاستراحة وبعدين حلحق الإمام في القيام برضو حقرأ مع الفاتحة ما فيش أي إشكال، خلاص يبقى يسن حينئذ الجلوس للاستراحة. ولهذا الشيخ أحب أن يؤكد على هذا المعنى ويقول وإن تركها الإمام، يعني يجلس المصلي المأموم لهذه الجلسة حتى وإن تركها الإمام، قال خلافا لشيخنا وهو الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب عفوا شيخنا، لكن في المتن عندي ويكره اغفر لي ثلاثة، لا في بعض النسخ قال ويكرر، وهذا هو الأصوب، وهذا هو الأصوب إن هو يكرر لا يكره، لأنه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يقول كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففي نسخة ويكرر اغفر لي ثلاثة، وده الأصوب. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو في نفل وإن تركها الإمام خلافا لشيخنا، إذا جلسة الاستراحة مستحبة مطلقا في فرض أو في نفل. طب لو كان يصلي قاعدا لا يقوى على القيام هل سيجلس الاستراحة؟ إيه رأيكم؟ لو كان يصلي قاعدا لا يقوى على القيام أصلا وهو ساجد الآن، لما يرفع من هذا السجود الثاني هيجلس الاستراحة ولا سيجلس مباشرة عشان يقرأ الفاتحة في الركعة الجديدة مباشرة لأنه جالس أصلا؟ يكره. طب ممتاز، ممتاز جدا الحمد لله، مباشرة يعني لا يجلس لأنه جالس أصلا، ممتاز إبراهيم، لا لأن ليس لها موضع، ممتاز. طيب لا الانتفاء موجبة، هي مش واجبة، لكن على كل الأحوال هي إجابة صحيحة، وهي أنه لا يجلس للاستراحة إذا كان يصلي قاعدا، إذا كان يصلي قاعدا، وإنما خص الحكم بما إذا صلى قائما لأن هذا أرفق به، لأن هذا أرفق به، فلو كان يصلي قاعدا فلا حاجة للاستراحة حينئذ. قال الشيخ رحمه الله وإن تركها الإمام خلافا لشيخنا قال لقيام، يعني يسن جلسة الاستراحة إذا أراد القيام. قال رحمه الله أي لأجله عن سجود لغير تلاوة، ويسن اعتماد على بطن كفيه في قيام من سجود وقعود. يبقى لو سجد للتلاوة برضو هل يجلس الاستراحة وبعدين يقوم ولا يقوم مباشرة؟ لا يقوم مباشرة، لا يسن لها جلسة الاستراحة. ويسن اعتماد على بطن كفيه في قيام من سجود وقعود. لما يجي يقوم من هذا السجود يعتمد على إيه؟ يعتمد على يديه ولا يعتمد على ركبتيه؟ نقول السنة أنه يعتمد على بطن كفيه. يبقى هنا هنلاحظ أن الهيئة تغيرت. لما يأتي يسجد يسجد أولا على ركبتيه، لما يرفع من السجود إلى القيام العكس، يعتمد على كفيه، يعتمد على كفيه. وشيخنا بيقول على بطن الكفين مش على الأصابع ولا على هيئة القابض كما ذهب إليه بعض المعاصرين. لا، السنة أن يكون هذا على بطن الكفين، إن هذا أملك له، ولئلا ينقلب على ظهره فيقع، وهذا أعون على القيام وأشبه بالتواضع، مع ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه كان يقوم كهيئة العاجز، وفي رواية كهيئة العاجز. قال الشيخ رحمه الله: وتاسعها طمأنينة في كل من الركوع والسجود والجلوس بينهما والاعتدال ولو كان في نفل خلافا للأنوار. وهذا عده المصنف هنا كما قلنا ركنا مستقلا، عد الطمأنينة من الأركان وليس من الهيئات التابعة للأركان، وعدها ركنا واحدا في محلها ومواضعها الأربعة لأنها متجانسة متحدة، وذكر هذه المحال فقال: الركوع، السجود، الجلوس، وكذلك في الاعتدال. لا بد أن يطمئن في هذه المواضع الأربعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وضابطها أن تستقر. طبعا أولا بيقول خلافا للأنوار، ففي كتاب الأنوار: لو ترك الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النافلة لم تبطل. والكلام هنا إنما يعود على الاعتدال والجلوس لا على الطمأنينة، خلافا لما ذكره أو لظاهر ما ذكره الشارح رحمه الله، فإنه يوهم أن كلام الأنوار يعود على الطمأنينة وليس كذلك. ثم قال: وضابطها، يعني ضابط الطمأنينة، أن تستقر أعضاؤه بحيث ينفصل من انتقل إليه عما انتقل عنه. وهذا هو ضابط الطمأنينة، هذا هو ضابط الطمأنينة. كنا ذكرنا أن أقل الطمأنينة مقدار تسبيحة، أقل الطمأنينة مقدار تسبيحة. يزيد على ذلك بحسب ما ذكرناه في الاعتدال والجلوس بين السجدتين وكذلك الركوع وكذلك السجود إلى آخره. قال: وعاشرها تشهد أخير، وأقله ما رواه الشافعي والترمذي: التحيات لله إلى آخره. نتكلم إن شاء الله عن هذا الركن في الدرس القادم، ونتوقف عند هذا الحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، وأن يحفظكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن طلب هذا العلم لوجهه، ويجعله وأسأله عز وجل أن يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. لو في حد عنده أي سؤال أو في شيء يحتاج إلى توضيح فليتفضل مشكورا.